وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج همنا ونفس كربنا وثقل موازيننا ويسر حسابنا ويسر حسابنا واستر عوراتنا وآمر روعاتنا وقض عنا ديننا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك الموحدين اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية وأرنا فيهم عبرة وآية اللهم ارفع عن المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا اللهم اكشف عن المسلمين ما حل بهم من ضعف وهوان اللهم اكشف عن المسلمين ما حل بهم من تفرق وشتات اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقدين احفظنا بالإسلام قاعدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم وأحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك الموحدين اللهم أزل من بين المسلمين الحدود والسدود وأذل لشرعك أن يعود يا رب ويسود وأنزل بأسك وبطشك على اليهود الملاعين وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا بر يا رحيم برهم أضعف ما كانوا يبروننا. وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم أصلح لنا أولادنا. اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم واهد نساءنا وبناتنا للحجاب. اللهم اهد نساءنا وبناتنا للحجاب. فقد أضروا بالشباب. واجعلهن صالحات قانتات تائبات عابدات غير متعطرات ولا متبرجات. اللهم جملهن بالعفة والحياة. اللهم اهد شبابنا للتمسك بالدين وسنة خير الأولين والآخرين. وكره إليهم تتبع الشهوات والخلوة بالخطيئات والوقوع في المحرمات. وابعد عنهم المسكرات والمخدرات. اللهم واحفظ عقول شباب المسلمين من المسكرات والمخدرات. اللهم وظف طاقة شبابنا لخدمة الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصد بابك الطالبون ورغب إلى جودك وكرمك الراغبون. ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وهبات تمن بها على من تشاء وتمنعها عن من تشاء. اللهم وارض حبيبك في أمتي واعتق رقابنا من النار. اللهم وارض حبيبك في أمتي واعتق رقابنا من النار. اللهم يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. نسألك اللهم أن تتقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تقصيرنا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تقصيرنا. واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة لما بقي من أعمالنا. وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا. اللهم واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين. اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا تردنا عن بابك خائبين ولا خاسرين ولا تردنا خائبين ولا خاسرين واغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم وتقبل منا صيام شهر رمضان واجعله مقبولا شافعا مشفعا. اللهم وتقبل منا صيام شهر رمضان واجعله مقبولا شافعا مشفعا. اللهم واجعلنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا فيه من الخاسرين. اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا تردنا خائبين ولا خاسرين. إلهنا وخالقنا ورازقنا إن كان البكاء على عزيز فنحن أولى بالبكاء على رمضان يا رب العالمين. يا رب رمضان ويا رب الأيام ويا رب الليالي ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي. يا رب رمضان ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي ولم يبق لنا سواك أنت الحي الذي لا يموت. ولم يبق لنا سواك أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا جودك ولا كرمك بعد رمضان يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا كرمك ولا إحسانك بعد رمضان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في ختام هذا الشهر العظيم أن تطهر قلوبنا من النفاق والسمعة والرياء والشرك والكذب والخيانة. اللهم واجعل قلوبنا موحدة بك مخلصة لك تشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم وأحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عفوك يا عفو عفوك عفوك يا رحمن عفوك عفوك يا رحيم عفوك عفوك يا حليم عفوك في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند ممر الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وعند الحساب عفوك عفوك يا عفو عفوك عفوك يا حليم عفوك. رب ما رب ما أحلمك، رب ما أعظمك، رب ما أحكمك، رب ما أوسع فرجك، رب ما أوسع رزقك، رب ما أبين كتابك، رب ما أرفع حجتك، رب ما أكرمك، رب ما أشكرك، رب ما أنورك، رب ما أقدرك، رب ما أقهرك. يا غفور اغفر لعبادك، يا تواب تب على عبادك، يا منان من على عبادك، يا منان من على عبادك، وأعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا ومشايخنا وعلماء المسلمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مصيرنا إلى جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم واغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين، ولا تردنا خائبين ولا خاسرين. اللهم واجعلنا من المقبولين، اللهم واجعلنا من الفائزين، اللهم واجعلنا من الفائزين، وأعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.